والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون قضاؤهم على وجهين. الاول ان يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه الدهر فينكرونه لذلك ويقولون ان ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي القدسي شوف سكون الذات. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن ادم مرضت فلم تعدني، يا ابن ادم اطعمتك فلم تطعمني، يا ابن ادم استسقيتك فلم تسقيني. الحديث رواه مسلم. قالوا فظاهر الحديث ان الله ينظر ويدور ويعطش وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول لو اعطيتم النص حقه لتبين لكم ان هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر له لان سياق الحديث يمنع ذلك. وقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه اما علمت ان عبدي فلانا مريض فلم تعد، اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقيه. وهذا صريح بان الله سبحانه لم يمرض ولم يجر ولم يعطش، وانما حصل المرض والجوع والعطش من عبده من عباده. واضح. ثم اذا قالوا ان هذا الحديث ظاهره ان الله سبحانه وتعالى يجوع ويعطش ويمرض، يقول يا ابن ادم استطعمتك يعني طلبت منك الطعام فلم تطعمني، استسقيتك طلبت منك الماء فلم تسقني، مرضت فلم تعدني، يقول هذا ظاهر والله عز وجل منزه عن ذلك، منزه عن الجوع وعن الظمأ وعن المرض. نقول صدقت، الله منزه عن هذا. لكن ليس الذي يقولكم هو ظاهر الحديث لأن الله بينه، لم يكمل الحديث حتى بين معناه. مش معنى استطعمتك يعني استطعمك عبد من عبادي، استسقيتك استسقاك عبد من عبادي، مرضت مرض عبد من عبادي. الله عز وجل هو الذي تولى بيان هذا، فكيف نقول إن المراد إن الله نفسه هو الذي جاء وهو الذي عطش وهو الذي مرض؟ ما يمكن أن نقول هذا، والله تعالى قد بين هذا بنفسه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.